ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال: ويطوف سبعة، ويشتغل الذي يطوف بالدعاء وقراءة القرآن، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين لكل شوط إلا ما يكون بين الركنين، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يجزي الطواف خارج المسجد، لا بد أن يكون الطواف في المسجد، يعني حتى لو كان في الزحام شديد، قد يكون بعض الناس يخرج من باب ويعود إلى الباب الذي وراءه، أو يكون على الصفا، لأن الصفا يعد خارج المسجد، فبعضهم يخرج من هنا ويدخل من هنا فينقطع طوافه، فلا بد أن يكون الطواف في داخل المسجد ولو على السطح، ولو في السطح. قال: يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة. الرمل إسراع في المشي، ليس جريا ولا هرولة، إسراع في المشي مع تقارب في الخطى، فيقارب خطاه ويسرع في مشيه، هذا هو الرمل. قال: في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة. ولا يستحب هذا للمكي، هذا للأفقي، لا يستحب للمكي، ولا يستحب أيضا لحاضر المسجد الحرام القريبين من مكة كأهل جدة. ويقول هنا: نعم، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة ثم يمشي أربعة. ولا يستحب الرمل في طواف الإفاضة ولا طواف الوداع، هذا يختص بطواف القدوم وطواف العمرة فقط للآفاقيين، ومثله الاطباع، فهذا يختص بطواف القدوم وبطواف العمرة. قال: ومن ترك شيئا من الطواف، قال: يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، تقدم. قال: ومن ترك شيئا من الطواف، قال: ولو يسيرا، ولو يسيرا. بعض الناس قبل أن يحاذيه، يعني وهو راجع في الشوط السابع، إذا صار محاذيا للضلع الأدنى من الحجر انقطع، خرج، أعطى ظهره للبيت، هو لابد أن يجعله عن يساره، فهذا نقص من طوافه هذا القدر اليسير، فلا يجزئه، لابد أن يطوف سبعة أشواط تامة. قال: أو لم ينوه، لابد من النية في الطواف، لابد من النية. واستثنوا الوقوف بعرفة كما يأتي، استثنوا الوقوف بعرفة، لا يشترط فيه النية لأنه مكث. وأما سائر الأركان فالمذهب لا بد فيها من نية، أما عرفة لو مر بها جاهلا أنها عرفة أجزأه ذلك، يعني لو بعض الناس دخل عرفة ويبحث أين عرفة أين عرفة وخرج منها، فلما خرج قالوا: أين كنت؟ قال: كنت هناك. قال: هذه عرفة، وقف بها، أجزأه أجزأه ذلك كما سيأتي. نعم. ثم قال: أو نكسه. إيش معنى نكسه؟ ما معنى نكسه؟ يعني جعله عن يمينه، هذا ما يجزي، لابد أن يجعله على يساره، لابد أن يجعله عن يساره. قال: أو طاف على الشاذروان. الشاذروان معروف، وهو هذا الجدار القصير الذي قد فضل من جدار الكعبة من الأساس، هذا يسمى بالشاذروان، فهذا لا يجزئ في المشهور في المذهب أن يطوف به، أن يعني أن يرقاه مع الزحام مثلا ويطوف، قالوا لأنه من البيت. أو جدار الحجر، لأن الحجر من البيت، فلو صعد على جداره وطاف لم يجزه، لأن الحجر نعم من البيت، فلا بد أن يطوف من وراء الجدار، لا بد أن يطوف من وراء الحجر. معروف لكم الحجر، الحجر هذا من البيت، قصرت النفقة فقصر البناء. نعم. قال: أو عريانا، يعني لو طاف بلا سترة، بلا سترة يعني بلا ستر عورة، لم يصح طوافه كعورة الصلاة، فالطواف عندهم صلاة، ولذا لابد أن يستر فيه عورته. أو نجسا، طاف وهو نجس لم يصح كالصلاة. أو محدثا، حدثا أكبر أو حدثا أصغر فلا يصح، هذا المشهور في مذهب أحمد، لابد أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، يعني هي كالصلاة تماما، هذا هو المشهور في المذهب. فإن انتقض وضوءه نعم فتوضأ، وقريبا بعض الناس يتوضأ عند يعني مثلا مما زمزم القريب، فهذا يكمل، والمذهب يبدأ من أول الشوط، يعني لو أنه في الشوط السادس أحدث فتوضأ وأكمل نعم فلا بأس. أما إذا كان الفاصل طويل في العرف، مثل الذي يحتاج أن يذهب إلى دورات المياه البعيدة ويتوضأ بحيث أن يكون الفاصل طويلا في العرف، فهذا يبدأ من جديد. والمذهب إذا قطع طوافه نعم ما يكمل من الموضع الذي هو فيه، لو قطعه لصلاة فرض مثلا أو لصلاة جنازة، لأنه يجوز يعني لا تقطع الموالاة، صلاة الفرض وصلاة الجنازة فقط، فيرون أنه يرجع من أول الشوط، يبدأ من أول الشوط، إذا توقف نعم فإنه يعود من أول الشوط، أو للوضوء كما تقدم اليسير. المرأة الحائض في المذهب لا يصح طوافها، وعلى ذلك فينتظرها أهلها حتى تطهر أو يعودون بها نعم أو يعودون بها، فلا يصح طواف المرأة الحائض في المشهور في مذهب الإمام أحمد مطلقا، يعني حتى ولو لضرورة، هذا هو المشهور في المذهب. إذن هم يرون أنه صلاة، ولذا يشترطون فيه الطهارة من الحدثين، والطهارة من النجاسة، والطهارة من الحيض، ولا بد من ستر العورة، لأنه صلاة. قال نعم. قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يصلي بعد ذلك ركعتين سنة، هذه سنة الطواف خلف المقام، هذا الأفضل، ولو صلاها حيث شاء أجزأ، ولكن الأفضل أن تكون خلف المقام، ويقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا تشترط الموالاة بين الطواف والصلاة، فلو أنه طاف سبعة أشواط ثم صلى بعد زمن ساعة مثلا ف فلا بأس، فلا بأس. لا يشترط نعم الموالاة، لا تشترط الموالاة بين الصلاة وبين الصلاة وبين الطواف. نعم. ولا يسن أن يقبل، بل لا يشرع أن يقبل المقام ولا أن يمسح، فتقبيل المقام ومسحه ليس بمشروع. والمشهور في مذهب أن ركعتي الطواف تجزي عنهما الفريضة، وتجزي عنهما الراتبة، وتجزي عنهما تحية المسجد. هذا هو المذهب. فالمذهب لو أنه طاف 7 أشواط ثم صلى الفريضة أجزأ ذلك عن سنة الطواف وكذلك الراتبة. ومنصوص الإمام أحمد أن الغريب الأفضل له الطواف، الطواف أفضل له من الصلاة، فالطواف أفضل للغريب من الصلاة في المسجد الحرام، فطوافه أفضل. هذا في حق الغريب، هذا في حق الغريب. وإذا طاف 7 أشواط ثم 7 ثم 7 أو أكثر من ذلك فله أن يجمع سنن الطواف. يعني لو طاف 7 أشواط ولم يجلس ثم طاف 7 أشواط يصلي ركعتين ثم ركعتين، ولو طاف 7 أشواط ثم 7 أشواط ثم 7 أشواط يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. نعم. واعلم أن الموالاة شرط في الطواف، أن الموالاة شرط في الطواف، فلا بد أن توالي بين أشواطه. فإذا كان هناك فاصل طويل في العرف بين الأشواط فلا بد أن تبدأ من جديد. وأما الفاصل اليسير، الناس يشرب ماء ونحو ذلك من الأشياء اليسيرة هذه عرفا، فيكمل طوافه. بعض الناس يضع نعليه في مكان ويعود ويكمل، يعني شيء يسير في العرف، فهذا لا يضر. إذن لابد من الموالاة بين الأشواط، لابد من الموالاة بين الأشواط في الطواف، وكذلك كما سيأتيكم في السعي أيضا. وطواف المحمول والراكب في المذهب لا يصح إلا لعذر، فلا يجوز لأحد أن يطوف بكرسي، يدف مثلا بكرسي، أو أن يركب على الأخشاب أو نحو ذلك، إلا أن يكون معذورا. هذا هو المذهب. فالمذهب لا يصح لا طواف ولا سعي أيضا الراكب ولا المحمول إلا لعذر كمرض أو عجز أو نحو ذلك. من المسائل أن الرمل في المذهب أفضل من القرب من الكعبة. يعني لو قال الرجل أنا إن قربت من الكعبة تركت الرمل، وإذا ابتعدت عن القرب من الجدار فإني أرمل. فالمذهب، لأن هذا من صفات الطواف، الأفضل أن تأتي بالرمل ولو بعدت عن الجدار. ثم قال فصل، هذا الفصل في السعي بين الصفا والمروة. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه، بابه خارج المسجد، الصفا يعد خارج المسجد، الصفا يعد خارج المسجد، فتخرج من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت استقبله ورفع يديه وقال لا إله إلا الله، الله أكبر 3، وقال الحمد لله على ما هدانا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقوله ثم يدعو، ثم يعود إلى الذكر، ثم يدعو، ثم يعود إلى الذكر مرة ثالثة. وهذا مستحب كما أن الرقي مستحب. فإن قيل فما هو المجزئ؟ قالوا المجزئ أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، أن يستوعب ما بينهما بالطواف، فإذا وضع عقبه على طرف يعني على أصل الجبل، وضع عقبه على أصل الصفا ثم مشى حتى وضع أطراف أصابعه على أصل المروة، الآن انتهى الشوط، ثم يضع عقبه على المروة ويذهب حتى يأتي الصفا، فإذا وضع أطراف أصابعه على الصفا انتهى الشوط الثاني، ثم يضع عقبه، نعم، وهكذا. فالرقي هذا ليس بواجب، هذا سنة. قال: ثم ينزل ماشيا، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، كذا قال المؤلف، والمذهب إلى قرب العلم، قالوا بنحو 6 أذرع، يعني يبدأ السعي الشديد، هذا الرمل السعي الشديد يبدأ قبل الميل، قبل الميل، قبل العلم بستة أذرع تقريبا كما هو المشهور في المذهب. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، يعني إذا قرب من العلم الأول بينه وبينه تقريبا 3 أمتار 6 أذرع، ابتدأ بالسعي الشديد، ابتدأ بالسعي الشديد يعني المشي الشديد الذي هو الرمل. والمرأة لا ترمل، المرأة لا في الطواف ولا في السعي. قال: ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي إلى الميل الآخر، نعم، وهو يسعى هذا السعي الشديد. قال: ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه كما تقدم إلى الصفا، يفعل ذلك 7، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يعني من الصفا إلى المروة هذا شوط، من المروة إلى الصفا شوط آخر. قال: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، ما في فائدة من الشوط كله، لو بدأ من المروة يقول أنا بديت من المروة، بعض الناس يسألك يقول أنا ابتدأت من المروة، بعضهم يقول لا أعد، هذا غير صحيح، تقول كم طفت شوط من المروة؟ قال 6 أشواط، تقول هي 5، نقص الشوط الأول، هذا ما يحسب، واضح هذا لكم؟ يعني هذا يعتبر زيادة لاغية، لو قالك طفت 6 أشواط ابتداء من المروة تقول هي 5 أشواط. قال: نعم، واعلم أن السعي بين الصفا والمروة لا يشرع في غير حج ولا عمرة، بخلاف الطواف، بخلاف الطواف. قال: ويسن فيه، الآن هذا فرق بينه وبين الطواف، يسن فيه الطهارة، الطهارة سنة، ولذا الحائض يصح سعيها وما يصح سعيها بين الصفا والمروة، يصح لو أنها طافت بالبيت ثم جاءتها الدورة بعد أن فرغت من الطواف تسعى، تسعى بين الصفا والمروة. والستارة يعني ستر العورة، والموالاة، الموالاة ظاهر كلامه أن الموالاة بين الأشواط، نعم، أن الموالاة بين الأشواط سنة، وهذا رواية عن أحمد ليس هو المذهب، أما المذهب فإن الموالاة بين أشواط السعي لا بد منها، لا يصح السعي بين الصفا والمروة حتى توالي بين أشواط، على ذلك لو طاف 3 أشواط ثم فصل بينها بفاصل طويل في العرف فنقول لا بد أن تستأنف من جديد كما قلنا في الطواف. أما عن أحمد رواية فإنه لا يشترط، فإما أن يكون المؤلف أخذ بهذه الرواية، وإما أن يريد بالموالاة هنا الموالاة بينه وبين الطواف، فالطواف فالموالاة بين الطواف والسعي ليست شرطا، يعني لو طاف في الصباح بين الصفا، طاف في الصباح يعني سعى، طاف بالبيت في الصباح ثم بعد ذلك سعى يجزي، فالموالاة ليست بشرط. قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. واعلم أن السعي لا يصح قبل الطواف، لا يصح السعي قبل الطواف، ولا يصح السعي إلا بعد طواف، إلا بعد طواف نسك. طواف نسك يعني إما طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف إفاضة أو طواف وداع أيضا، لابد طواف نسك. ما يجزي أبدا السعي، نعم، بعد السعي قبل الطواف أو بعد طواف مستحب ليس بنسك، لابد أن يكون الطواف الذي يسبقه طواف نسك. هذا هو المشهور في مذهب أحمد وهو قول العامة من أهل العلم. طيب، قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره، يقصر من الشعر، من عموم شعره، ولو قل، ولو كان بقدر أنملة أو أقصر من الأنملة، وتحلل، وإلا حل إذا حج، يعني وإلا كان قارنا أو مفردا فإنه متى يتحلل؟ يتحلل إذا حج. قال: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. تقدم، إذا استلم الحجر فإنه يقطع التلبية. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.